بسم الله الرحمن الرحيم نستفتح وبالحمد لله رب العالمين نستزيد وبالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نستمطر فيض الله حول ما أنزله عليه صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر قضية النفاق أوسع لها في كتابه العزيز أكثر مما أوسع لقضية الإيمان ولقضية الكفر، وقلنا إن الله سبحانه ختم الكلام عن المنافقين بمثلين ضربهما توضيحا لحالة التمزق النفسي فيهما والقلق الملكي في كل أحوالهم، وضرب المثلين أو كصيب من السماء بعد أن ضرب مثل الذين استوقد مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. وشاء الحق سبحانه وتعالى أن يستغل ضرب المثلين للمنافقين ليشرح قضية كلية كانت شغلا شاغلا لكثير من خصوم الإسلام في عهده الأول، حينما كان يضرب الله المثل بالذباب والبعوض والعنكبوت، وهي حشرات في نظر الناس حقيرة، ولكن قلنا إن الحقارة في نظر الناس هي عين الحامل على أن يضرب الله بها المثل. فهو حين يقول إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، هو حقير ضعيف في نظركم، ولكن سنرد على هذه. فإذا كان في نظركم حقير، فإن كنتم أقوى منه وأقدر وهو حقير في نظركم فاخلقوا شيئا منه. لا أقول فاخلقوا، ولكن إذا وقعت ذبابة على طعام أحدكم وغمست جناحها أو رجلها ثم أخذت شيئا من الطعام في نفسها، فالذي يقول إنها حقيرة فليسترد ما أخذته منه الذبابة. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ثم يتعلى ويتصعد فيقول وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. هذا على فرض أنها حقيرة وهي قد صنعت بكم ما لم تستطيعوا بعظمتكم وبقدرتكم أن تسلبوه منها، يبقى أنتم أحقر. ولكن نرد على أنها حقيرة، نقول ذلك غباء حين تنظرون إلى هذه الأشياء على أنها حقيرة. لماذا؟ لأنكم لو نظرتم إلى أن الله جمع في هذا الشيء الحقير في نظركم الذي لا يكاد يرى بالعين المجردة، جمع فيه كل خصائص الحيوان الضخم من جميع أجهزته، لعلمتم دقة الصانع في هذا، وعلمتم أن ذلك يدل على قدرة الصانع أكثر مما يدل الفيل. إذن فذلك أيضا ضرب. فأراد الله أن يستغل هذا الأمر ويقول أنتم لا تفهمون ولا تعقلون ولا تعرفون شيئا في حقيقة الأمر حين يكون حقيرا أو غير حقير. أراد الله أن يقول إن الله لا يستحي، أي لا يترك ضرب المثل بأي شيء، لأن الاستحياء إنما يكون حين يفعل الإنسان ما يعاب عليه، والله لا يفعل أبدا ما يعاب عليه، فكيف يستحي وكيف يترك ضرب المثل لحقارة أفهامكم؟ إنه يضرب المثل بالشيء الحقير لأنه هو المناسب في نظركم إلى تحقيركم أكثر من حقارته في نظركم، وإن كان عظيما في عين الناس جميعا. إن الله لا يستحي، أي لا يترك ضرب المثل. ضرب المثل بالبعوضة فما فوقها، أي في القلة، اذكروا جيدا، فما فوقها في الإيه؟ في القلة. حين يضرب الله تلك الأمثال المؤمن يقول حين قال ربي ذلك فلا بد أن يكون لربي حكمة تناسب قدره، حكمة تناسب عظمته. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأنه لا مثال أعظم في توضيح الحقيقة من هذا المثال. فهمناه أو لم نفهم، ثم يعطي الله بعض الأفهام ليجلي هذه الحقائق، لنفهم أن الإيمان الفطري بما يقوله الله على أنه الحق إيمان له رصيد من علم يأتي فيما بعد. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. شوف كلمة ماذا أراد الله بهذا مثلا وما يقصدونه منها كلاما، وانظر إليها لو عاصرناهم كيف يصورونها حركة. أن الكلام شيء والحركة التعبيرية مع الكلام شيء. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يبقى استهزاء بالحركة. احنا بناخد بس اللفظ الآن، لكن أنا بستصحب اللفظ بالحركة التي تقال الآن في مثله. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ الله يريد به كثير، ولذلك يؤمن به كثير، ويهدي به كثير، ويضل به كثير أيضا. لماذا؟ لأنه فرق بين أن تستقبل الشيء بعقلك على أنه من مساو لك، وأن تستقبله بعقلك على أنه من أعلى منك. فحين تستقبل الشيء أن من هو أعلى منك تتهم نفسك إن لم تفهم، وتقول ارزقني يا الله فهما عنك، لأنا لي لا أشك أنك تقصد حقا بذلك، وعلمني يا رب هذا الحق. فالذي يدخل من باب الإيمان يعطيه الله ذلك الحق، يضل به يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا. واسمعوا إلى أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول يهدي به كثيرا على العين والرأس، إنما الوقفة يضل كثيرا. طب مدام هو اللي بيضل، قال لك يجب أن تفهم أن الله لم يتبرع من عنده بأن يضل به أناسا إلا أناس القضية المنطقية تستوجب منه أن يضلهم. لماذا؟ لأنهم فاسقون، وما يضل به إلا الفاسقين. إيه الفاسقين؟ قلنا في الفاسقين أن الفسق والفسوق خروج الرطبة عن القشرة. أنت أظن أكلت رطب كتير ولقيت قشرة طالعة كده أبا، وتروح أنت ملتها كده، أنت بتملتها ده على أنها لسه على الرطبة، لكن هي لما تفسق يعني تبان الرطبة من القشرة، والقشرة مصنوعة لتصنع حواجز تضر التلف، تبعده وتبعد الفساد عن الرطبة لتظل سليمة الاستعمال. إذن فالمؤمن حين يؤمن يعطي نفسه سياجا يعصمه من التلف، كالرطبة حولها القشرة لتعصمها من أن يتساقط عليها ذباب بالقاذورات أو المكروبات أو يتلفها أو يفسدها. فكأن الحدود التي يصنعها الله كإيه؟ كغلاف الرطبة. هو إن حدد حريتك فحدد حريتك في هذا الغلاف ليصونك من التلف، ليصونك من الفساد، ليصونك من التعفن. فلا تعتقد أن الحجاب الذي وضعه الله بتكليفك افعل كذا ولا تفعل كذا، لا تتقدم لا تتأخر، لا تعتقد أن هذا السياج ضار بك، وإنما هو كالقشرة على الرطبة مصنوع ليحميها من كل تلف لتبقى صالحة الاستعمال. أخذ الفسق من هذا. يبقى الفاسقين هم إيه؟ هم الذين خرجوا عن حدود الله خروجا يتلفهم ويفسدهم ولا يجعلهم صالحين لاستقبال الحياة التي يعيشون فيها ولا لانتظار الحياة التي ترجى في الآخرة إلا بالشر والوبال عليهم. هذا هو الفسق. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن الذي يضل بالأمثال من هم؟ الفاسقين. الفاسقين دولي يريد أن يوضحهم قضية عامة، خروج عن منهج الله، فسقهم يعني خرجوا عن منهج الله كما خرجت الرطبة من القشرة بتاعتها. خروج عن منهج الله له ظواهر في الحركة الإيمانية وظواهر في الحركة السلوكية. الإهباء حب يبين لنا النهاردة بقى، يبين لنا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، هذه واحدة، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، هذه الثانية، ويفسدون في في الأرض. الله، يبقى دول هم مين؟ الفاسقين. يبقى عارف ان اللي يضل به الفاسقين. ومن هم الفاسقون؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ايه؟ ميثاقه، ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، ويفسدون في الايه؟ في الارض. طب وما النتيجة؟ الفسق عمل منهم، وهذه ظواهره، والنتيجة تقول لماذا؟ الى ان يكون هم اللي خسرانين. يبقى سبب هو الفسق، ظواهر سبب هي ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، ويفسدون في الارض. والنتيجة يا رب لهذا، اولئك هم الايه؟ الخاسرون. كلمة الخاسرين وكلمة ربحت تجارتهم وكلمة اللي يكسبهم وكلمة الفالحين وكلمة الفائزين، كل دي بتعطينا ان الانسان في هذه الحياة لابد ان يعقد صفقة، كما نقول صفقة تجارية. صفقة تجارية معناها ان تعطي لتأخذ اكثر. ولذلك شوف القرآن حينما قال هل ادلكم على تجارة لن تبور، جابها لنا من ناحية الايه؟ التجارة والربح. تؤمنون بالله وتجاهدون فيه ومش الله، هو دي التجارة. ما دام انت عايز ايه؟ تربح. ان عملتش كده، ان لم تصنع هذا، فيبقى في ايه؟ يبقى فيه خسارة. وليه جابها حكاية التجارة؟ هو قال لك لان التاجر ده في كل صفقة، كل صفقة يعقدها نفع واضح، انما الزارع ينتظر السنة على ما تيجي، فجابها بالامر الايه؟ العاجل، النفع السريع. كل ما يعمل صفقة بياخد نفع، مش كل ما يزرع زرع ياخد نفع، لا. فعملها صفقة ايه؟ تجارية. حتى في قمة ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، الله برضو حكاية شراء وبيع، بان لهم الايه؟ الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه، ومن اوفى بعهده من الله. اذا عملها صفقة ايضا. اذا فكأن حياتك الدنيا صفقة، حاول ان تتاجر فيها، وان تكون تجارتك الى ربح، ما تكونش تجارة خاسرة. وان ظننت انك ستنقص شيئا من مالك كشأن التاجر، هل التاجر يأتي في صفقة يقول يا سلام هدفع في دي 5000 جنيه؟ لا، انظر الى انا هجيب لك ايه. اذا فساعة تأتي شدة التكليف وقساوة الامر وعنف النهي، فتذكر الجزاء على كل هذا. حين تتذكر الجزاء على كل ذلك يهون عليك كل ايه؟ كل شيء. لانني قلت سابقا ان الذي يجعل الناس يتهافتون على المعصية انهم لا يستحضرون الجزاء عليها، ولو استحضروا الجزاء عليها مش لا اقول امتنعوا، لان الامتناع يدل على انه قدر ان يفعل ولكنهم امتنع، او لا يقدرون مش يمتنعون. يعني اذا لا يزني الزاني حين يزني وهو، لانه لو كان مؤمن ومستحضر الجزاء على هذه العملية ما كانش عملها. عملها ايه؟ رضا، يعني امتنع كده، لا ده ما يقدرش يعملها، خلاص كله يخور. وانا ضربت المثل بالتنور واظنكم فاكرينه. كذلك الذي يزهد في عمل الطاعة زاهل ايضا عن الجزاء عليها، ولو استحضر الجزاء على الطاعة لخفت عليه الطاعة. ولذلك لما تيجي في غزوة بدر مثلا، ابن الحمام يعمل ايه؟ يقول له يا رسول الله أليس بيني وبين الجنة إلا أن أدخل مع هؤلاء الكفار فيقتلوني وأصبح شهيدا؟ ليس بيني وبين الجنة إلا هذه العملية. فيقول له نعم. كان في فمه تمرات، فاستبطأ أن ينتظر دخول الجنة إلى أن يبتلع التمرات، وراح رمى التمرات وراح رميها. لأنه استحضر إيه؟ استحضر الجزاء، استحضر. إذن فنحن في صفقة، الصفقة دي الحياة تجارة، وتجارة عايزينها لن ايه؟ لن تبور. ربنا بيقول الجماعة دول عملوا ايه بقى؟ اولئك هم الايه؟ الخاسرون. ليه بقى؟ ام انك لانك اذا نظرت الى من شرع، لو شرع لك مساو ربما اتهمته بانه شرع ليحمي مصالحه مساوي. إنما لو شرع لك ما ليس في حاجة إلى شيء مما خلق تتهم في إيه؟ لماذا كانت تشريعات البشر غير مقبولة وغير دائمة ومعدلة دائما؟ لأن اللي بيشرع له هوى لا يسلم أبدا من هوى. إن كان من العمال حيشرع للعمال، وإن كان من رأس مالية حيشرع للرأس مالية. ربنا يقول أنا لأنا عايز لادي ولادي. إذن تشريع المستغني تشريع المتفضل وتشريع العالم، لأن دي يحصل استدراكات على فرض ان بعض الناس يبقى مخلص ويعمل تشريعات وبعدين نستدرك عليه نقول له فاتك كذا وفاتك كذا، ولكنه ايه مش منتفع بما شرع، بل ينفع بما ايه بما شرع، ولا يغيب عن علمه شيء. الذين يشرعون في الارض ان اخلصنا ان يعني احسننا الظن باخلاصهم، ما بنناقش قضية اخلاصهم، ان احسننا الظن نقول له والله لكن انت ما انتش عالم بجزئيات، ولذلك تأتي التجربة فيما بعد لتبين لك خطأ ما شرعت فتعدله انت عما شرعت. ده على فرض انك اخلصت في الايه في التشريع. يبقى اذا الذي يأخذ المنهج من الله ليتاجر مع الله بمنهج لا ينفع الله، ولذلك انكم لن تبلغوا نفعي تنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. لو أن أولكم إلى آخره اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطان قدر جناح بعوضة. ولو أن أولكم إلى آخر الحديث اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من سلطان قدر جناح بعوضة. الله يبقى إذن اللي بيشرع لنا ملوش هوى في التشريع إلا صالحنا، يبقى دي ثقة. وأيضا لا يمكن أن يستدرك عليه لأنه لا يحتاج إلى تجربة واقعية لتخطئه فيما شرعه. اللي بيحتاج إلى التجربة مين؟ البشر. ولذلك احنا قلنا أن التجارب المعملية المادية الكل متفق عليها أم مختلفون؟ متفقون في التجارب المادية متفقون. أنا قلت هل توجد كهرباء روسي وكهرباء أمريكي؟ طب توجد كيمياء انجليزي وكيمياء فرنساوي؟ لماذا؟ لأن الذي يحكم المادة الصماء والمعمل الذي لا يجامل. لكن الكلام النظري ده رأس مالي ولا شيوعي؟ ده بقى خاضع من الهوى، هو ده اللي نختلف فيه. الشيء اللي ما فيش فيه لنا فيه رأي متفقين فيه. وقلت كمان قلت أننا أن كل معسكر يحاول أن يسرق ما عند المعسكر الآخر من الأسرار، إن هي الأسرار المادية المعملية، ويحاول كل واحد منهم ان يبعد النظريات عن ايه. شوف بينما عايز يسرق النظريات المادية عايز يبعد الايه النظريات الاهوائية بتاعت الايه بتاعت الاهواء. ده ليه؟ لان اللي مشرع له هوى. فكأن الله تحمل عن خلقه ان قال ما تختلفون فيه وما تتصادم فيه اهواؤكم انا سأعفيكم من التشريع فيه واشرع لكم انا، لأني أنا الخالق وأنا الرب وأنا السيد، ولا ليش هوى فيما أشرع، ولا تغيب عني تجربة نقول أنها تعلمها من كذا. يبقى إذن الذي يأخذ منهج الله تبقى تجارته ربحة ولا مش ربحة، واللي ما يأخذش منهج الله يبقى خاسر ولا مش خاسر. يبقى إذن الفاسقون الذين خرجوا عن منهج الله وظنوا أن الإطار التكليفي الذي يحوطهم بسياج من الالتزام ضار بهم، نقول لا، لو فهمت حتى لفظ العبارة اللفظ اللغوي حتى ما هو الفسوق وما هو الفسق لعلمت أن ذلك للحفاظ عليك أنت. طيب الفسوق جاب شوية بقى أشياء. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، ما هو العهد؟ العهد هو العقد، عقدت شيء. العقد هو الالتقاء، ولذلك تقول انا قريب عهد بكذا، انا قريب عهد بفلان، يعني التقيت به ايه؟ التقيت به قريب. يبقى برضو كلمة العهد كما تدل على العقد تدل على الايه؟ الالتقاء. والالتقاء عقد لان بيوصل واحد بواحد، مش كده ولا لا؟ تبقى المادة واحدة كلها عقد ولا ايه ولا التقاء او وصية. الم اعهد اليكم يا بني ادم انا ما وصتكوش؟ وصية من مين؟ من خالق لمخلوق، كان من الواجب ان لا تفارقه وتظل ايه. ولذلك ربنا قال في سيدنا آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يبقى وصى، يبقى كلمة العهد معناها ايه؟ تاخد شو معاني كتير اهي. عقد، والايمان عقد. قلنا ان الايمان انك تعقد قضية في قلبك ما تطفوش لتناقش من جديد، عقد، ولذلك بنسميها عقيدة. عقيدة مش مجرد رأي لسه عمالين بندرسه، لا، عقيدة. والتقاء، قلنا برضو ايه الالتقاء؟ ووصية. من مين؟ ايه اللي خلى الوصية؟ هل كل وصيات تصل الى مرتبة العقد والالتقاء؟ لا، الوصية من مين؟ من خالق لمين؟ لمخلوق. وشوف كلمة وصية حتى فيها الانسان يقولك ده فلان في الحالة الاخيرة حتى بيوصي. معنى يوصي؟ يوصي من؟ يوصي من يحب اولا، وما يخدعش حد لانه هيقابل ربنا بعد ثانية، يبقى مش ممكن هيخدع حد، يبقى صدق كله، يبقى ايه؟ صدق كله. تاخد منه الحقيقة الحقيقية، ده الحياة خلاص انتهت المسألة، ويقبل على الله، هيسيبك بخير ويقبل على الله بشر. ده ان كان في حياته كلها شر هيحاول في اللحظة دي انه يبقى ايه؟ انه يبقى خير. ألم او على قد عهدنا الى ادم من قبله في ايه؟ فنسي ولم نجد له ايه؟ عزمة. احنا سنؤجل الكلام في عهدنا الى ادم فنسي وعصى الى ان يأتي ايه؟ موضوعها. اذا فالعهد معناه العقد، الالتقاء، الوصية. طب ينقضوها يعني ايه؟ النقض ضد الابرام. ولذلك عندك المحكمة اللي بتيجي يا تبرم الحكم يا ايه؟ يا تنقضه. يبقى النقض ضد الايه؟ ولذلك يسموها محكمة الايه؟ اعلى درجة بقى الحكم بعد ما ياخد مراحله نرفعه للي يا تنقض الحكم تلغيه يا ايه؟ تبرمه. عارف تبرمه دي يعني ايه؟ وتنقضه يعني ايه؟ انت ما شفتش المغزل اللي بيغزله بيه؟ بيبرم الفتلة. يبرم الفتلة يعني يزيدها ايه؟ متانة. ادي الابرام، ابرم الحكم زاده ومتانة، فليست هناك درجة بعد ذلك تنقض ذلك الحكم. وتنقض يعني ايه؟ تفكه. كالتي نقضت غزلها من بعد ايه؟ من بعد قوة. انت عارف اللي بيحل الفتلة؟ ولذلك بقى ان كنت يعني اتصلت بالخياطين تلتفت تلاقي ساعات يبرم الفتلة وساعات يعملها كده عشان ايه؟ يحله ويشد منها كم شعرة كده وبعدين يبرمها عشان تنفد من عين الايه؟ من عين الابرة. يبقى كده بينقض، كده بيبرم، مفهوم؟ يبقى ده اسمه ايه؟ نقضه. يبقى العهد الذي ايه؟ الذين ينقضون ايه؟ عهد الله. ينقضون عهد الله يعني ايه؟ يحلون العهد الذي التزموا به امام الله من بعد ايه؟ ميثاق، بعد توثيقه. مش بس عهد كده، ده عهد ايه؟ عهد موثق. موثق يعني ايه؟ انت عارف لما تيجي تكتب مثلا كمبيال على واحد وبعدين يجي مثلا يحصل تقاضي يقول لك اذا كنت سجلتها ولا تسجيل تاريخ حتى، اهو ده التوثيق. يبقى عهد ايه؟ عهد موثق، ومع ذلك ينقضون العهد الموثق. فما هو العهد الموثق؟ نريد أن نفهم ما العهد الموثق الذي نقضوه، ونريد أن نعرف أيضا ما الذي أمر الله به أن يوصل فقطعوه، وما الذي أفسدوا به في الأرض. عايزين نعرف ثلاثة دول. تقول له ليست حوادث مخصوصة، وإنما ضرب الله القضية قضية كلية. ينقضون العهد، أي عهد، ولو جاب لك عهد جزئية من عهد تضعف المسألة. إذن هو يريد إيه؟ ما دمت قد تعاقدت مع ربك على الإيمان به والتزمت بما شرع فيجب أن لا تنقض ما التزمت. أنت حر في أن تؤمن أو لا تؤمن، إنما حين تؤمن انتهت المسألة خلاص، ما تحلش الإيه وتنقض الإبرة. إذن الذين ينقضون. طيب ما هو العهد؟ قال لك هو عهدي، عهد الفطرة. قال لك لأن الفطرة السليمة النقية الصافية التي لم يدنسها هوى تستطيع أن تهتدي إلى الإيمان بوجود قوة وراء ذلك الكون وإن لم يأتي لها رسول. وضربنا مثل، إياك تكونوا فاكرينه، وقلنا الإنسان موجود ويعيش في نعيم واسع ويتمتع بأشياء لا تدخل تحت قدرته، انا ضربت مثلا قلت هبك في صحراء وقلت اكل منين ولا اشرب منين، ثم استيقظت فوجدت مائدة موضوعة عليها اطايب الطعام، بالله قبل ان تأكل الا تفكر في من قدم لك هذا وانت مقطوع ولا عمل لك ولا ليك قريب ولا ليك حد ابدا؟ تفكرش لازم تفكر قبل ما تأكل. ولا يا شيخ هخليه جعان وكال برضو هو بيأكل اللقمة كده يقعد يفكر مين جاب الحاجات دي. كذلك انت تتنعم بهذا الكون ولا قدرة لك على شيء فيه، لا قدرة لك على شمس لتشرق عليك ولا على قمر ليطلع ولا على ريح ليهب ولا على مطر لينزل ولا على ارض لتنبت، تبقى جات لك دي منين؟ يبقى كان ايمان الفطرة يكفي انك انت تعرف ان وراء دي قوة عظيمة، والقوة ما سبتكش لم تترك بل نبهت على نفسها بانها هي التي خلقت. فلو ان الكلام ده صح كان يجب بقى نصدق، لانني ببحث بقول يا ترى مين اللي جاب لي المائدة دي؟ جه واحد والله قال انا اللي جبتها لك، طلع لي كده واحد قال لي انا اللي ايه اللي جبتها لك. ان ما جاش واحد يقول لا ده كذاب وانا اللي جبتها يبقى الكلام صادق ولا لا؟ اهو ربنا قال انا اللي خلقت، وبعدين ما طلعش له معاند، لم يأتي معاند ليقول لا ده مش هو اللي خلق، ده اللي خلقت. يبقى إذن إيمان الفطرة كاف في أن تلتفت إلى أنك مقدور لقادر ومخلوق لخالق، وأن كل النعم التي تمرح فيها هذه ليست من صنعك ولم يدعها أحد، وادعاها من قال أنه الله ولم يصادمه أحد في دعواه، تبقى تسلم له إلى أن يوجد مدع آخر يقول له لا أنا الذي فعلت. إن كان المدع الآخر ده نايم على ودنه ولا دريش بأن ربنا قال ان انا اللي خلقت ده، يبقى ما ينفعش يبقى اله ولا ينفع يبقى اي حاجه ابدا. مش دارب الضجه دي؟ مش دارب انه بعت رسل وقال انا اللي خلقت انا اللي خلقت؟ لو كان حد تاني خلق كان يفضل ساكت؟ ما كانش يفضل ساكت. يبقى اذا عهد الفطره كان يجب ان نتنبه اليه، عهد الفطره يبقى لما ننقضه يبقى كنا بننقض الفطره السليمه الايه؟ الصافيه. طيب او هو ايه؟ او هو العهد الذي اخذه الله من ظهر ادم اللي قلنا عليه، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم، وخاطبهم خطاب الخالق للمخلوق، خطبه ازاي مالكش دعوه؟ قال الست بربكم؟ قالوا بلى. شاهد انا خليتكم تشهدوا عشان ما تجيش قدام تقولوا ايه احنا ما عرفناش الحكايه دي. طيب بلاش العهد ده اللي ما احناش فاكرين. طب العهد اللي ربنا اخذه على الرسل، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق إيه لما لتؤمنون به. الرسل قالوها للأمم ولا لا؟ يبقى إذا في عهد برضو ما كانوا ما أمنش بمحمد يبقوا ناقضوا الإيه؟ يبقوا ناقضوا العهد. ربنا ما أخدش على العلماء بتوع أهل الكتاب إنهم هم لا يبشروا بالرسول، وخد عليهم العهد برضو يبشروا بالرسول. ولذلك حينما أراد الله أن يرد ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يبقى مين اللي هيشهد أنني رسول؟ من عنده علم الكتاب. يبقى دول نقضوا العهد، فلما جاءهم ما عرفوا إيه؟ يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، مش كده؟ ابن سلام قال ايه؟ ابن سلام قال في الاختلاف بالعهد حين اراد ان يسلم، قال يا رسول الله ان اليهود قوم بهت، واخشى ان علموا باسلامي ان يقولوا في الكثير، فانا اريد ان لا يعلموا باسلامي حتى ياتوا فتسألهم عني، بعد أن تسألهم ويجيبوا أعلنوا إسلامي. فقال لهم ما تقولون في ابن سلام؟ سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا وللو الهال. فقال قلتم ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا ده ابن كلب صفته نعته، ألم أقل لك يا رسول الله أنهم قوم بك؟ إذا نقضوا عهد الله الذي أخذ عليهم النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ولذلك ابن سلام يقول أنا عرفته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. ايه شهادة دي؟ يعني مسألة. يبقى نقضوا العهد مش كده؟ يبقى اول مرتبة من مراتب الفسوق عملوا ايه؟ الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاق، بعد ايه؟ ميثاقه، توثيقه. كويس كده. او العهد على العلماء ان لا يكتموا حكم الله، لا تبيننه للناس ولا ايه ولا تكتمونه. يبقى اذن عهود كتيرة منكم ان ايه؟ ان تنقض. ثم ينسحب نقض العهد على كل شيء الزمت به نفسك ولو كان في حركة الحياة، يعني مع غيرك. عهدت على حاجة وعدت، انت حر في ان تعهد او تعاهد او لا تعاهد، انما اذا عاهدت اوفي بالعهد، ان العهد كان مسؤولا، انت الزمت نفسك هقابلك بكرة الساعة كذا، ثم تصبح انا وانت تعهدنا على اللقاء في الساعة كذا. امين العدل ان اصبح انا في حرية من حركة حياتي ولا آتي للمعاد، بينما الآخر ربط نفسه وربط مصالحه وغير مواعيده ونظمه علشان يجي في المعاد. أبقى أنا ظلمته في أنني إيه؟ جعلته يعيش العهد معي ملتزما، وأنا حر في العهد أفعل ما أشاء. إذن فكل عهد في الحياة يدخل فيه صفة الفسق. الذين ينقضون عهد الله، ايه كلمة باع عهد الله؟ كيف يدخل فيها عهد الناس؟ ان لا يكون مخالفا لمنهج الله. اما تعاهد كده مع واحد عشان نروح خمارة مثلا، ما تقوليش واوفوا بالعهد بقى، ان العهد كان مسؤولا، لان العهد مفروض فيه ان يكون ايه؟ عهد الله. عهد الله. الذين ينقضون عهد الله ايه؟ من بعد ميثاق، ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. الحياة البشرية كلنا من آدم، وآدم كما قال من تراب. مادام كلنا من آدم يبقى الأب واحد ولا لا؟ إيه اللي فرق بين الناس التفرقة الفظيعة دي؟ بعد السلسلة بس، بعد الإيه. ولذلك النبي في آخر وصية قال إيه؟ أنتم إيه؟ إنكم لإيه؟ لآدم، وآدم من تراب. يعني شوف ربطنا ربطة إيه. اذا ما دام احنا لادم كلنا، يبقى بيننا وبين بعض نسب كبير قوي. ولذلك معاويه قاعد في سلطانه كده، فدخل عليه حاجبه فقال له: يا امير المؤمنين، بالباب رجل يقول انه اخوك. قال: الى الان لم تعرف اخوتي؟ هو الراجل بيقول له ان انا ايه؟ اخوه. فالحاجب يعني مش معقول ان الحاجب مش عارف اخوه ايه؟ امير المؤمنين. ايه زلة؟ فاذن له. قال: اي أيوة اخوتي انت؟ قال: اخوك من ادم. قال معاوية: رحم مقطوعة، والله لأكونن اول من وصلها. الله. شوف نقلوا النقلة ايه. يبقى مدام احنا كلنا لادم، تبقى المسألة ايه؟ ايش معنى؟ انظروا الى القضية الايمانية في الواحد مع أولاده، وفي الواحد مع أسرته، وفي الواحد مع أهل إيه؟ قريته. ليه الإنسان على أولاده حنان وعطف ورحمة وعمال يجيب ويجيب؟ ليه؟ بيقدر الصلة اللي هو، وبعدين في الأسرة، وبعدين في الإيه؟ في البلد. إذا الموجة كل بس ما بتتوسع بتت إيه؟ فإذا كانت فيه رجولة إيمانية، حكم الإيمان فيه رجولة أيضا، رجولة إيمانية، تقوم الرجولة الإيمانية تقول دول كلهم إخواتي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن للمؤمن، المؤمن أخو الإيه، إنما المؤمنون إيه، بيجيبها للنسب القريب. إذن كل ما يؤدي إلى قطع ما أمر الله به أن يوصل ظاهرة من ظواهر الفسق، ظاهرة من ظواهر الإيه؟ الفسق، اللي هي الخروج عن طاعة الله. كل ما يمكن أن يؤدي إلى الالتحام ده بيعطي للناس فكرة اللي انت شايفهم أن لأن الأمر الذي ربطك بمجتمعك أمر عظيم قوي. يوم إن لم يكن في مجتمعك الإيمان يحب أن يكون في المجتمع الإيماني، يحب أن يكون في المجتمع الإيه؟ الإيماني. ولذلك هو اللي تعب الإسلام إيه الآن؟ اللي تعب الإسلام إنك أنت بس تنظر تلاقي لدول الإسلام في العواصم غير الإسلامية مئات السفارات المسلمة، مش كده ولا إيه؟ مئات السفارات المسلمة دي، لو أن كل سفارة إسلامية في بلد من البلد باريس اللي هي يعني واخد حقها في القلاعة فيها كم سفارة إسلامية؟ عد كده بعدد الدول الإسلامية كم دولة مثلا؟ 70 سفارة إسلامية. شوف 70 سفارة أقل العدد يبقى كام؟ كل سفارة بتنبني على كم واحد كده يعني؟ 5 يا شيخ، 5 وأسرهم يبقى في 3 بإيه؟ ب15، 15 في 70 شوف يطلع كام؟ عدد زي ده لما يوجد في باريس بنموذج سلوكي إيماني لم يستطع أوروبي واحد أن يرى امرأة مسلمة تنتسب إلى هذه السفارات في حفل راقص، ولم يرها على مائدة قمار، ولم يرها تشرب الخمر، ولم يرها سافرة، ولم يرها متبرجة. إذن لالتفتت الدنيا كلها إلى ذلك الدين الذي يحكم هؤلاء في تلك البلاد المنحرفة، فلم تستطع البلاد بانحرافها أن تؤثر في دينها. لو أن دول كانوا بالشكل ده كانوا يعملوا إيه؟ كانوا يعملوا هزة عقدية في الكون. إنما الناس معذورة، اللي مش مسلمين ساعة ما يشوفوا هم خدم المسلمين إلى تحللهم، ولم يستطع المسلمين أن يأخذوهم إلى تحفظهم. كيف يثق هؤلاء في دينهم؟ ومن العجيب أنهم أصلهم ده مسلمين ما يعرفوش. العقل المنصب بقى كان يقول لا، فرق بين الإسلام كمبادئ والإسلام في مسلم كتطبيق. قد يوجد مسلم ما بيطبقش، أهم دي الذي يصنعه المفكرون في غير المسلمين. السطحيين من غير المسلمين ينظروا إلى حال مين؟ إلى حال المسلمين، يقول لك يا شيخ الدين هم جم عندنا كلهم وهم عمالين يعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا، ده السطحي. إنما اللي عنده عمق يفرق بين مبادئ دين وبين سلوك منسوبين إلى الدين، يوم ينظر إلى مبادئ الدين بس. ولذلك كل اللي مسك مبادئ الدين وقعد ينظر إليه قال لك ده دين صح وأمن. ولذلك أنا قلت لكم الإسلام يأخذ قمامهم الفكرية، وهم إن أخذوا يأخذون حسالتنا الفكرية. يعني هم إحنا نأخذ منهم مين؟ القمم. ليه؟ الذين فصلوا بين سلوك من؟ بين سلوك الإنسان وبين المبادئ اللي منتسب إليه. لأن الذي خلقني وقال لي آمن بي وأسلم افترض أن أكون برضو عاصيا، بدليل أنه هو قرن عقوبات. معنى تقنين عقوبات يعني إيه؟ يبقى في معصية. ما تاخدش بقى الاسلام تقول الاسلام بيعصي بيشرب خمر، لكن شوف هل الاسلام ترك شارب الخمر ولا جرمه واوقع عليه عقوبة؟ يبقى ما تقولش المسلم بيشرب خمر بقى، تروح لمين؟ اذا ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. فكل انسان في اي مكان من الامكنة يقطع الناس عن التفكير في دينه بسوء سلوكه يدخل في قصية ليه؟ الفاسقين، لانه قطع ما امر الله به ان ايه؟ ان يوصل. يبقوا دول لازم كانوا يكونوا نماذج اسلاميه. هو الاسلام انتشر في البلاد ازاي؟ بس بالفتح؟ لا، الكثافات الاسلاميه في الامم التي فتحت بالاسوه الحسنه، لا سيف ولا فتح ولا اي حاجه. اذا هؤلاء هم الذين ايه؟ يقطعون ما امر الله به ان يوصل. تجد مثلا الناس في غفله عن بؤس البائسين، والدين يطلب منا ما دمنا إخوة إنه لازم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، حين لا أفعل ذلك أكون قطعت ما أمر الله به أن إيه؟ أن يوصل. أنا أريد أن يصنع كل واحد منكم خريطة لموقعه من بلده أو من شارعه إن كان في المدينة، وبعد ذلك يشوف الفقراء اللي يحتاجوا معونة، ثم ينسب الفقراء إلى آلهم، فسيجد لكل فقير 10 قرايب، 10، ولكنهم قطعوا ما أمر الله به أن يوصل، فاضطر إلى أن يروح الناس تانيين. لذلك شرع الله الزكاة. ليه؟ خايف برضو من قطع ما امر الله به ان يوصل. الله يريد من المؤمن ان يلتفت دائما الى ان ربه معه. فاذا كان فقير وكان عاجز ولا بيقدرش يعمل وبطنه تطارده بالجوع وعياله تطارده عايزه منه كسوه ولهوش لاقي, ماذا يكون الموقف؟ ده يتشكك في ربه, يتشكك في ربه. يبقى انت هتقطع عما امر الله به ان يوصل, لكن حين يجد اخوة ايمانية تنجد ضعفه بقوتها وتنجد فقره بغناها, يقول يا سلام على ربنا اللي ضمن لي ساعة ان لا اجد, ضمن لي انني, يبقى ادام برضو ايه لم يقطع ما امر الله به ان ايه. إذن فكل ظاهرة في الحياة فيها قطع لما طلب الله أن يوصل يدخل الناس في إيه؟ في قضية الفسق. وبقي شيء آخر وهو إيه؟ يفسدون في المفسدون, بيفسدوا في الأرض. إحنا قلنا زمان الإفساد هو إخراج الشيء عن حد اعتداله لمهمته. اوعى تفتكر عن حد اعتداله يعني لازم يبقى مستقيم, لا, قد يكون اعتداله لمهمته أن يكون أعوج. الضلع مثلا, بالله تصور كده أن الضلع ده عدل كده ينفع؟ ما تقولش بقى ده معتدل. يبقى اعتداله أن يكون إيه؟ أن يكون منحني كده, أن يكون منحني. يبقى الفساد إخراج الشيء عن حد اعتداله لمهمته. يمكن مهمته أنه يبقى إيه؟ يبقى كده, مش كده؟ لما تمسك انت المفاصل دي وتشوف تركيبتها ويا بعضها تجدها تركيبة عجيبة, انما هي معتدلة بالنسبة لمهمتها ولا لا؟ لما تيجي دي الفاصلة دي تعملها كده معتدلة بالنسبة لهم. اذا الاعتدال معنى الفساد اخراج الشيء عن حد اعتداله لمهمته. انا هضرب المثل بس بالضلع اهو, لو ان الضلع ده عدل كان ينفع؟ ده هو معمول عشان يصون اغلى حاجة في الانسان, الرئة والقلب. نعم, ومعمول بقى بشكل بقى هندسي بديع بسوسة بينهم وبين بعضه, لانه لو انعملت عظمة واحدة قول لي بالله كنت تنتين ازاي ولا تتحرك ازاي, مسألة ما تنفعش. يبقى اذا الفساد هو اخراج الشيء عن حد اعتداله لمهمته. ولذلك بعض الناس اللي هم يعني سطحيين في الفهم لما يجي عند خلقت المرأة من ضلع اعوج يفتكر انت ذم للمرأة وفاهم انها اتخرقت كده من ضلع اعوج. لا, لان مهمتها لا تصلح الا ان تكون كالضلع ليحمي بحنانه الطفولة اللي لسه لا تعرف شيئا في حياتها. خلقت المرأة من ضلع الاعوج, نقول له اعوج هذا هو كونها عاطفية قوي, هي دي ميزتها, لانها ستتعرض لوليد لا يبين عن آلامه. ما ينفعش, يبقى لازم تكون ايه الله. عاملة عليه كده بايه بحنان. الاخ بيقولوا ده الدين عمال للمرأة, نقول له خلقت المرأة من ضلع اعوج اي مهمتها, وان اعوج ما في الضلع اعلاه. الحديث وان اعوج ما في الضلع ايه, الحتة اللي هنا دي اعلاها عشان المهمة. فان اردت ان تقيمها كسرتها, تطلعها مهمتها. اذا هي المطلوب انها تكون رقيقة وتكون عاطفية وما تكونش العقل والحزم عندها قوي, لان مهمتها كده, مهمتها. ولذلك انا قلت الواحد يبقى بياكل مثلا والعيل الصغير يجي يمكن مثلا يشوف مثلا يقرف الرجل ولا خد الواد ده وهب بيه, وهي يعني تقوم تمسح له بايد وتاكل بايد ولا حاجة. اهدع وجاج الضلع. خلقت المرأة من ضلع ايه؟ اعود. ان ذهبت تقيمه يبقى كسرته, وكسرها طلاقه, تقول لها روح لحالك بقى. فخدها على هذا العوج, لان العوج فيها هذا هو المطلوب, الحنان العطف الرقه الى اخره, مفهوم؟ يعني يفسدون في الارض, يبقى الافساد اخراج الشيء عن حد اعتداله لمهمته, مش كده ولا لا؟ ما دام اعتداله لمهمته, نسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي لقاء آخر لنبين كيف يكون الفساد في الأرض بكل مظاهره وألوانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.